السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وأهل الإسلام بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذا مذكرا نفسي وإخواني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، فقد قال ربي: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. الأخ يسأل: هل يوجد الآن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل؟ إذا كانوا كذلك لا بد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ينفوا عن عيسى الإلهية، ولا يقول عيسى ابن الله، ولا يقول العزير ابن الله. هؤلاء يفترض أنهم أسلموا، إذا لم يسلموا فهم كفار، لأنهم لن يصدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قول الأذكار بعد الصلاة المفروضة بعد الخروج من المسجد في الطريق إلى البيت؟ نعم، يجوز هذا. يجوز أن تقول الأذكار بعد خروجك من المسجد، لا يلزم أن تكون في نفس مكان الصلاة. نعم، وجودك في مكان الصلاة أفضل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. ولكن إن لم يقدر وانتقلت من مكانك فلا بأس أن تكملها في أي مكان كنت. هل يوجد فناء في الجنة؟ فناء أو فناء؟ فناء لا، لا، الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها ولا يخرجون منها. أهل الجنة قال الله لهم: من هذا لا يرزقنا ما له من نفاد. هل يصح أن تفسير أن أصحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكهون؟ ورد ذلك عن بعض المفسرين، لكن ليس إطباقا. يعني في أحد الصور، يعني أحد الصور الشغل فاكهون، أحد الصور بالحورين. هل يجوز المرأة تحسين صوتها بالقرآن أمام الرجال كفى في مسابقات القرآن الكريم؟ لنا تحفظ على مثل هذه الأشياء. الله يبارك فيكم، أرجع الإجابة الآن. بارك الله فيك. هل قصدها أن ينظر صوتها الحسن الأنثوي، أو ينظر إلى تلاوتها وطيب تلاوتها؟ فهذا يختلف عن ذاك. سب الدين كفر. هل يجوز صلاة سنة الفجر في البيت ثم ذهب إلى المسجد صلاة فريضة؟ نعم يجوز، هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كيف ستوفق إذا كان بيتك البيت بعيدا؟ حكم شراء سيارة من البنك بالتقسيط. البنك لا يمتلك السيارة، ابتعد عن هذه المعاملة. الأسانيد التي وردت أن عمر لم يقم الحد في عام المجاعة فيها مقال، احتاج إلى مزيد من مراجعتها. بارك الله فيكم. شخص سألني هل الله يقبل التوبة عن عباده حتى إذا ارتكب أكبر الكبائر، حتى إذا ارتكب أكبر الكبائر يعني قتل 100 نفس ثم خرج، قتل 100 نفس ثم خرج، عفوا ثم أقبل إلى العالم استفتيه قال من الذي يحول بينك وبين التوبة، ولكن أترك أرضك أرض السوء وذهب إلى أرض يعبدون الله فاعبد الله معهم. الحديث معروف. يستصعب علي أن أخلع النعال وأنا في العمل، وفي الوقت الصلاة هل يجوز أن أصلي بهما وأنا أكرره في كل صلاة الفجر؟ نعم يجوز أن تصلي في النعال إذا أدخلتهما طاهرتين، نعم يجوز أن تصلي في النعال إذا كانتا طاهرتين. مشاهد الزور مرتكب لكبيرة من أشد الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أي ذنب أعظم يا رسول الله، قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي، قال ثم بر الوالدين، عفوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم الآخر أي العمل أفضل، صلاة الوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، سئل أي ذنب أعظم، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حكم تلبيس الشبكة المخطوبة، لا تلبسها أنت، أنت لا تلبسها الشبكة، أنت ما زلت رجلا أجنبيا، أمك تلبسها أو هي تلبسها، هي حكم ارتداء الثوب نصفكم لا بأس بذلك. حكم أخذ مال مقابل وقوفك يوم انتخابات النواب، هذه رشوة، يعني أنت مقابل إدلاء بالصوت ولا مقابل ماذا؟ عفوا رد لي سؤاله. عموما مقابل إدلاء بالصوت لصالح شخص هذه رشوة لا تجوز، لكن إذا كنت تقف تساند، إذا كنت تساند مبطلا فأنت مبطل، تعاون على الإثم والعدوان، كنت تساند رجلا صالحا لتقليل الفساد فمن ثم جاز لك. إذا قمت توضأت وصليت ركعتين ثم دعوت الله بالرحمة والغفران ثم انتحرت، إياك أن تفعل، إياك أن تفعل، إياك أن تفعل، إنك تستجير من الرمضاء بالنار. إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. من تحس سما فقتل نفسه فسموا في يدي يتحسوا في نار جهنم خليلا مخلدا فيها أبدا. انتبه انتبه. الله يعافي مرضى المسلمين ومرضى الكورونا يا رب. تواصل معي الله يستر عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى به عليه 10 عليه الصلاة والسلام. هل النار تفنى لا تفنى؟ هذا رأي شاذ. ورب العزة يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فقال لما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها، قال تعالى خالدين فيها أبدا، قال تعالى في كتابه الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. يقولون يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ونادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، وقال ويا أهل النار خلود فلا موت. قال تعالى وهم بخارجين من النار. هل الاستغفار يا محزنوب ولا النقب أمام الله؟ أمر موقول إلى الله، أمر موقول إلى الله. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانه. في بعض الأحاديث إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفة ويستره ويقرره بذنوبه، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فلا ينكر شيئا حتى يظن أن قد هلك. يقول تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما المنافقون والكفار فيقول تعالى هؤلاء الأشهاد، فيقول الأشهاد عفوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. مرحبا بك يا ابنتنا أسماء وفقك الله. صفة صلاة الاستسقاء كصلاة صلاة ذات الركعتين، صلاة الاستسقاء كركعتان لحم الإبل اختلف في نقض الوضوء. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل لحمه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم. لكن النزاع قائم للاختلاف في ثبوت الأحاديث وللاختلاف هل الأمر للتنزيه عفوا الأمر الاستحباب أم الأمر الإيجاب، وكذلك للمعارضات التي قد تعارض هذا النص. إذا خطبت أمي في أمر ما وقلت أنت مخطئة، لا معنى أن تقول أنت مخطئة لكن يعني تلطف في العبارة. هل يصح حفظ القرآن بدون تجويد؟ يصح، لكن مع الإتقان أفضل. مرحبا بك يا شيخ شريف نجاح، هل أنت شريف صاحب الكردي؟ بارك الله فيك أخو أنس، أو من أنت؟ أفهمني وفقك الله. لا، ليست كصلاة العيد يا علي، حكم شارب الخمر مرتكب لكبيرة. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا وفقك الله لكل خير. صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيد، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ثابت يفيد أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، إنما هي ركعتان. كيف علم إبليس أن يوجد بعث عندما قال أنظرني ليوم بعث؟ إبليس عالم، عالم لكن عالم زائغ، يعني إبليس أعلم من القدرية، أعلم من القدرية. يعني إبليس قال فبما ربي بما أغويتني، والقدرية يقول إن الله لا يغوي أحدا. إبليس يقر بالبعث، وأهل الكفر لا يقرون بالبعث. قال إبليس أنظرني ليوم يبعثون. فإبليس على عارف، إبليس يعرف. لذلك أحسن من قال من العلماء إن إبليس عارف بالله لكن لم تنفعه معرفته، لم تنفعه معرفته. فإبليس هل إبليس على جهل؟ لا أبدا، عارف الباطل ويجر الناس إلى الباطل. ولذلك قال في الآية الكريمة فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فيعرف أنه لن يتسلط على عباد الله المخلصين، وقال ويعرف طريق الخير، يعرفها جيدا ولكن يصد الناس عنها. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كل طرق الخير، فقعد له بطريق الإسلام. قال تسلم تدع دينك ودين أبيك ودين أجدادك، فعصى فأسلم. يعني التعبير إن إبليس عالم، لا أقصد عالم قريب من الله، عالم من علماء الضلال، بس ما أقول عالم أيضا لأن الله ما وصفه بأنه عالم، ولكنه يعرف، يعرف الحق من الباطل، يعرف الحق من الباطل. إبليس يعرف الحق من الباطل، لا يشك في هذا، أنه صد الناس عن الحق ودعو من الباطل. التعبير باللفظ عالم ممكن قد خلاني اللفظ لسان، بارك الله فيك، لكن هو يعرف تماما أن الله خلقه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أفضل الملاحدة يقولون الله ما خلقه، يعرف أن الذي قدر عليه الزيغ هو الله، قال ربي بما أغويتني، يعرف ذلك، يعرف أن هناك بعث، يعرف أن هناك بعث، يعرف طرائق الخير وصد الناس عنها، يعرف أنه لا يستطيع أن يغوي العباد المخلصين، عارف ليس بجهل في هذا الباب، لكن لم تنفع معرفته. حديث لا يؤدي عني إلا علي، حديث لا يؤدي عني إلا علي يحتاج مراجعته، لكن معناه ديوني التي علي يؤديها عني علي رضي الله تعالى عنه. مرحبا بك يا أخي شريف، أنا وسهلا، مرحبا بك، أعانكم الله على الدعوة إلى الله في بلادكم، وثبتكم الله وجعلكم منارة خير أنت وأخاك، وفقكم الله. حكم الناس على الجارة طيلة فصل الشتاء، المس على الجارب في خلاف طبعا، والذين قالوا بجواز المس على الجارب اشترطوا له شروطا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالية للمسافر، قياسا على الخوف. هل يجوز إظهار الصوت قليلا في صلاة الظهر والعصر؟ نعم يجوز مثل هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا بالآية في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، بالآية بعد الآية، مثلا يقرأ عما يتسألون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون سيعلمون ثم سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا، يرفع صوته ببعض الآيات أحيانا في صلاة الظهر والعصر. صحة حديث الانظوا بهذا الجلال والإكرام ثابت صحيح، معني أن تدعو الله بقولك يا ذا الجلال والإكرام افعل لي، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، يا ذا الجلال والإكرام، أنت أهل لأن تجل، أنت أهل لأن تعظم، وأنت المتفضل والمكرم يا رب. حديث صحيح، والدعاء به طيب، والدعاء به طيب. حكم من طلق زوجته في النفاس، خلف السنة والطلاق واقع. سنة من التجار، عفوا، ما فضل قراءة سورة البقرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، اقرأ سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. ما اسم الله الأعظم اختلف العلماء فيه، والجمهور على أن اسم الله الأعظم هو الله، ولذلك رد كل الأسماء إليه، الله الرحمن الرحيم، الله الحي القيوم، الله الملك القدوس السلام، الله الخالق البارئ المصور. فإن قال قائل لماذا ندعو به ولا يستجاب لنا، فجواب ذلك أنك لم تستوفي سائر شرائط الدعاء، أنك لم تستوفي سائر شرائط الدعاء. وقد ورد في الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكنه حديث معلول لا يصح. هل يجوز تثبيت أدعية معينة في الصلوات؟ نعم يجوز، يجوز، لأن النبي عليه السلام عاد رجلا مريضا من أصحابه فقال له هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه، يعني كان في دعاء ملازم، قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجزينه لي في الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا تطيق ولا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان خير، لو قلت يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كان خير، بمعنى قريب. وجزاكم الله خيرا من إيمان وأسماء. حديث كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث لا يثبت، هل يجوز أن أكون أهلا للنقاب قبل ارتدائه؟ ارتد النقاب وتوكل على الله. حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار لا يصح. ما أجر دعوة الناس إلى الهداية والالتزام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا. هل فان اليمين بين المتزوجين إن وقع ليبطل الزواج أم له كفارة؟ كقول عليه اليمين لتفعل كذا، كفارة يمين نعم، بس يعني هل تحلف على غيرها أن يفعل؟ وضح السؤال بالضبط. الذي يأتي امرأة في دبرها مرتكب لكبيرة فقد ورد بما يصحح لطرقي أن النبي لعن من أتى امرأة في دبرها. هل يجوز للزوج أن يعطي زكاة ماله لأم زوجته إذا كان عليه دين؟ أفدني. إذا كان الدين بحق لا بأس أن يعطيها زكاة المال. هل يجوز قراءة مقدمة الدخول دون أن ما أقرأ مثل هذه الكتب؟ أقرأ الكتب التي فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تسمية المدح بالصلاة كقول صلاة الظل أو صلاة البشارة؟ ما نعرف هذه الإصطلاحات، يلزم الكتاب والسنة. نعم، صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح هذا اللفظ، ولكن ثم حديث إلزمها فإن الجنة عند قدميها، وفي بعض الكلام أيضا. هل يجوز أن أرد السلام وأن أقرأ القرآن؟ نعم، ليس هناك ما يمنع من أن ترد السلام وأن تقرأ القرآن. الحديث صحيح يا علي، الحديث صحيح، الله يستر عليك. هل يجوز أن أقترض قرضا من البنك لكي أشتري بيتا لأولادي مع العلم أني أخاف من الريبة؟ لكن ليس لدي من، لا يجوز لك ذلك. اسكن ولا تشتري بيتا من البنك لأن الشراء من البنك للربا. هل الخطأ الذي يفعله الموسوس لوسوسته؟ عفوا، ترك المتوفى أرض عليه دين وجاء مشتري بنصف الثمن، نبيع ونسد الدين أم ننتظر؟ ممكن تنتظر شيئا ما، النبي أيضا نهى عن إضاعة المال. هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز، نعم يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، ما في أي مشكلة، هو غسل واحد، لا تكرر غسلين، أنت واحد جنب ويوم الجمعة. لا نقول لو اغتسل الجنابة ثم اغتسل الجمعة، لا هو غسل واحد، فاجتماع أكثر من موجبات للغسل يجعل أنه غسل واحد. مثل الذي جامع زوجته ارتكب موجبين للغسل، التقاء الختانين موجب للغسل وإخراج المني موجب للغسل، ومع ذلك أجزع عنهما غسل واحد. هل كان هل يأسن تارك الشارب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وأوف اللحى. إمام ساعة عن التشهد الأوسط ذكره المصلون فجلس إلى التشهد وأكمل الصلاة ثم سجد للسهوي. إذا كان استتم قائما لا ينزل، هذا الصحيح، لكن إن قدر ونزل فالصلاة ليست بباطلة، أخطأ لكن الصلاة ليست بباطلة. مات وترك زوجة وابنتين وإخوة من الأم وأبناء أخ شقيق ذكرين، مات وترك زوجة وابنتين، إذن الزوجة لها الثمن والبنتان لهم الثلثان، وإخوة من الأم ليس لهم شيء لأنه ليس كلالة، وأبناء أخ شقيق ذكرين وأنثى، على ما يقتضيه الدليل يا شيخ مسعد، الزوجة لها الثمن والبنتان لهم الثلثان، والأخوة من الأم ليس لهم شيء لأنه الميت ليس كلالة، وأبناء الأخ الشقيق الذكور هم الذين يرثون، لأن النبي عليه السلام قال الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، والله أعلم. أمام شغل في الضرائب أعمل بها أم لا؟ إذا وجدت غيرها فغيرها أفضل. ما حكم صلاة المرأة بدون شراب؟ صلاة تصح والجورب أفضل. نصيحة لحفظ القرآن وشيء من المتون واللغة. نصيحة لحفظ القرآن، أنصحك لتثبيت القرآن ولا أن تسأل الله أن يثبته في قلبك. ثانيا أن تقرأ بالقرآن الذي تحفظه في صلاة الليل. حكم النام على جنابة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. يجوز لعبة الببجي ولا حرام؟ الببجي مضرة كما أفادني عدد من المتابعين، لا مضرة إضرارا كبيرا أو ضررا كبيرا. هل تهذيب الحاجب بالقص بعد نمص؟ لا، النمص النتف. هل يجوز كلما ذهبت إلى مكة أعتبر عن أبي رحمه الله؟ لا مانع يا إسلام، ولكن لا تنسى حظ نفسك أيضا من الخير. يريد رجل يريد الزواج لكن به مرض بجسمه الأورام الشحمية عبارة عن شحوم متجمعة، يجب عليه إخبار مرأة؟ نعم يجب عليه إخبار مرأة، أن أصحاب ينب وركلاهما هما لا بد أن البيان، وشنا فليس منا. ما حكم الوالدان اللذين يفرقان بين أولادهما؟ هذا جور وظلم. قال النبي عليه السلام لما جاءت عمرة بنت رواحة تقول إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة وجئت أشهدك يا رسول الله، قال هل لك أبناء غيره؟ قالت لا يا رسول الله، عفوا، قالت نعم يا رسول الله، قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا، قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. امرأة تزوجت زوجا شرعيا قبل انقضاء العدة من زواج وفي، زواجها باطل، الأول باطل والثاني باطل، معنى قوله الذين أحسن الحسن وزيادة، هي رؤية وجه الله. طيب الذين أحسنوا آمنوا وأحسنوا في الدنيا الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. إذا وجد شيء بسيط من المني يابس في الثوب بدون أن يستعلم أن يجب عليه الغسل. الأمرة برؤية المني، ليست الأمرة بالمرء في المنام، يعني ممكن ترى في المنام أنك تجامع امرأة لكن تقوم من الليل من بعد الاستيقاظ لا تجد شيئا فلا شيء عليك، وممكن لا ترى شيئا وتقوم تجد السيال في أمني فتلزم حينئذ بالاغتسال. يعني النبي قال لما سألته أم سليم قالت يا رسول الله إحدانا إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الأمر برؤية الماء، الماء المني، الماء المعني به هنا المني. هل كل حديث المتصلة في موطأ مالك صحيحة؟ لا ليست كلها صحيحة، ليست كلها صحيحة. النبي كان يشاهد الأحباش ومن أبنى في المسجد، هل هذا دليل من أجازة مشاهدة مباراة كرة القدم؟ كان يوم عيد الله يغفر لك يلعبون بالحرام في المسجد، لكن لاعب الكرة الآن خرج عن كل الحدود، حدود الاعتدال، خرج عن حدود الاعتدال تماما. شئنا صنفنا مجلدا في هذه المفاسد المترتبة من وراء الكرة، وأصبحوا يعظمون لاعب الكرة وإن كان كافرا، يعظمونه وإن كان كافرا. بالمجملة الله يغفر لنا ولكم. عمل خياط نسائي العمل جائز؟ إذا كنت خياط نسائي لا بأس، لكن تأخذ المقاسات، من الذي يأخذ المقاسات ويلمس العورات؟ انتبه ابتعد عن مثل هذا، هناك مجرد خياط نسائي، الخياط النسائي ليست حرام، بس هل أنت يعني الملابسات المحيطة بالعمل؟ رجل عليه دين ومات، طبعا أولاده مسددون لكن الدين يحتاج لوقت، هل الدين ينتقل على الأولاد والميت ليس عليه شيء؟ رجل عليه دين وتوفي وبعده أولاد يسددون لكن الدين يحتاج لوقت، إذا تعهد الأولاد به لا بأس بذلك. مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك لدينه قضاء؟ قالوا لا. قال ذهبوا فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من وقر غني لغناه فقد ذهب ثلث دينه لا يثبت. هل تجوز الصلاة خلف الأشعري أو الصوفي؟ تجوز مع الكراهة، وعلى حسب حال الصوفي، إذا كان الصوفي يعتقد أن غير الله من الأموات ينفع ويضر فحينئذ لا تجوز الصلاة بعده، أما إذا كان بس يفعل بعض الأشياء البدعية الأخرى لم يخرج ذلك عن الإسلام. هل كان الرسول ينهك شربه إنهاكا شديدا أم يقصره؟ رواية الإنهاك أحتاج مراجعتها. حكم الضرب على الدفء بالأفراح للرجال، يعني يختلف باختلاف البلاد، والظاهر أنه من خوارم المروءة، من خوارم المروءة بالنسبة للرجال. الرجل الوقير لا يضرب بالدفء، بيته بعيد، حازم بيته بعيد عن المسجد، ما حكم الصلاة في البيت؟ بعيد كم يا حازم؟ كم يعني بعيد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسكان حرام، حرام العقود التي تشتري بها شقة من الإسكان فيها شروط ربوية، ثم الشقة مجهولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. هل ينظر بالجاني؟ الله أعلم. هناك عذر بالجهل عموما، هناك عذر بالجهل عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحب إليه العذر من الله. نزل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حيث نقل معصرا فلو بكل يوم صدق ثابت. نعم، يعمل في الدفاع المدني ويكون العمل أثناء الجمعة. نصليها ظهرا، يجوز أن تصليها ظهرا، يجوز أن تصليها ظهرا خاصة إذا كان هناك عمل، عملكم معروف يعني إطفاء حرائق وغير ذلك. لو كان أيضا بالإمكان أن تصليها في مكان العمل، واحد يخطب لكم ولو خمس دقائق وتصلونها الجمعة، ممكن في مكان العمل. ما حكم الدعاء للمنتحر؟ المنتحر في الجملة ليس بمشرك، ولكنه مرتكب لكبيرة، فيجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. حكم المرأة العجوز المشلولة وتلبس بامبرز، فما الرأي في صلاتها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجبار له عدة معاني، من الذي يزمر الخواطر خواطر العباد، ومن الذي يقهر الجبابرة لا أكثر من معنى. محمد حشكيل ثبت أن ابن عمر يحف شاربه، لم أحقق أثر ابن عمر. حكم صلاة بالبنطلون صحيحة، ولكن كلما ضاق البنطلون كلما ازدادت الكراهية. حكم وقف وسيلة الحمل بدون علم الزوج للإنجاب. حكم وقف بعد علم رفض الزوج للإنجاب، من حقك أن تنجبي إذا أرى مانعا من الإنجاب. هل القرآن يشفع لقارئه؟ نعم، نقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل يجوز أخذ نسبة بالاتفاق من راتب أو شهر المعلمة التي أوفق بينها وبين أهل الطالب؟ يجوز، يعني قلت لأهل الطالب أن أجيب لكم معلمة ولكن أخذ أجرة، أجرة منها أو منكم في الشهر الأول أخذ مبلغ، لا مانع، هذه دلالة والأجر على الدلالة جائز. هل أعالج سوء الخلق بدعاء الله فقط؟ بدعاء الله وتدرب على مكارم الأخلاق، تتدرب على مكارم الأخلاق. هل على الذهب الذي تملكه المرأة زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. كم عدد ركعات قيام الليل؟ الأمر مفتوح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال النبي عليه السلام: أهني على نفسك بكثرة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. وما نهى النبي أبدا عن الزيادة عن عدد معين من الركعات. صحة حديث: ضعوا السوط في البيت حيث يرى. في رواية: ضعوا السوط في البيت حتى يراه أهل البيت. في مقال فيه ضعف، يعني علق الخرزان أو الصوت معروف أمام إرهاب. في سنده مقال، الحديث في سنده مقال، سنده مقال. الله يا نبينا عن طريق المؤمنين أقوى من هذا سندا. حديث: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، في سندي ضعف. معنى في سندي ما قال أنه ضعيف. الله يوفقك يا أيمن غني ويثبتنا وإياك على طاعته. هل يجوز أن يكون وكيل البنت في عقد القران شاهد؟ لا. وأين أولياؤها؟ أولياؤها أين أولياؤها من العصابات؟ حكم الجمع بين الجمعة والعصر في السفر أو في المطر. حكم الجمع بين الجمعة والعصر في السفر أو في المطر. للضرورات، للضرورات لبس. أختار الرأي القائل بأن الطلاق المعلق يكفر فعله كفارة يمين، كفارة يمين، لأن أغلب من يطلقون طلاقا معلقا يقصدون بذلك التهديد ولا يقصدون إيقاع الطلاق. ونية لا اعتبار بلا ريب. وقد حصل أن بعض الصحابة أفتوا بالكفارة في أشياء معلقة، كما في قصة ليلى بنت العجماء مع مملوك الله، مع لما قالت كل مملوك لي حر وكل مال في رتاج الكعبة إذا لم يطلق فلان زوجته، فما طلقها فذهبت واستفتت الصحابة فافتوى بكفارة اليمين. ماذا نفعل عند خروج الدم من الأنف في الصلاة؟ سد الدم ويرفع رأسك، لكن الصلاة تصح إذا أكملتها فالصلاة تصح. إن كان دما غزيرا وخش عليك لك أن تخرج من الصلاة، لكن الرعاف لا ينقض الوضوء. حكم قول لشخص، ما هذا ما هذه الأسئلة؟ أعوذ بالله. زيادة المغفرة في السلام ضعيفة، حبك الله يا أبا حفصة. قل أتعلم لغة عجمية وبعض الدروس يستعمل المعلم. فيها الأغاني اللي ترجمتها، أغاني بموسيقى لا يجوز وأغاني محرمة لا تجوز. وجزاك الله خيرا يا أبا أحمد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جمعنا وإياك في الفردوس. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هل على من أتى زوجته في دبرها كفارة؟ نعم عليك، وارتكب كبيرة فعليه أن يعمل من الحسنات حسنات كبيرة توضع في كفة الحسنات حتى تطيش بالسيئات، وهكذا التقعيد في المسائل التي ليس فيها نصوص بالكفارات. شخص أذنب ذنبا كبيرا، ليس هناك في الكتاب والسنة كفارة معينة لهذا الذنب الكبير، فنقول له أعمل عملا صالحا كبيرا حتى يوضع في كفة الحسنات فيذهب بتلك السيئات مع الاستغفار والعمل الصالح. حديث عنهن فإنهن ملعونات للمتبرجات حديث لا يصح. وللأسف بعض الناس الجهلة كانوا يسببون لأنفسهم مشاكل بسبب جهلهم، فيبني بعضهم أنه سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، فلعنهن فإنهن ملعونات، زيادة ضعيفة. فيأتي للمتبرجة جنب قلع عليك لعنة الله، عليك لعنة الله. أولا جاهلة في التخصيص، وقبل ذلك جاهلة إذ الحديث ضعيف. حديث أين الله قال كان في عماء لا يصح. حديث الإفطار عمدا في صيام النافلة، حكم الإفطار عمدا في صيام، خلاص أفطرت تعيد أفطرت لا شيء عليك، لكن ذهب ثوابك. الله يعافينا وياك يا أحمد عنا. الشدة في المعاملة متى تكون؟ تكون إذا احتاج الأمر إلى شدة. ذو القرنين قيل له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وسليمان عليه السلام قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، على حسب الجريمة تتأتى العقوبة. حديث التكبر على المتكبر صدقة لا يصح. الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن الإسلام إلى الكفر أشد من القتل. فلو تصورنا رجلين ورجل ثالث، جاء هذا الرجل الثالث أو عفوا أربعة رجال، رجلان ورجلان، واحد جاء إلى شخص وقتله، والثاني جاء إلى شخص ما قتل لكن صرفه عن الإسلام للكفر فتنه، أيوم أعظم جرما؟ الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم إلى الكفر أشد من قتلهم. أريد أن ألتحي ولكن لساني بريء مني، ولا أريد تشويه الله، هل ألتحي؟ التحي واسأل الله العون. يعني إنسان صليط فلا يحب أن يشتم الناس وهو ملتحي أو يسب وهو ملتحي، اسأل الله العون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حكم ظهور العين من النقاب وملفتة للنظر، لكن نظرها ضعيف، نظرها ضعيف خلاص لا بأس أن تكشف النقاب عن عينها، هذه ضرورة. حكم آخر وقت جائز لصلاة العشاء إذا أدركت منها ركعة قبل الفجر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. والحديث الآخر من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا في من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في أنك إذا أدركت ركعة من العشاء قبل الفجر أدركت العشاء. لكن يحمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه وقت العشاء إلى منتصف الليل على وقت الاستحباب، بعدها يكره. حكم حديث نفس الذي فيه حسن، برك يا حمود، يا حمود برك، قل يا رب بارك له ولا تضر، إذا رأيت شيئا أعجبك من أخيك فبرك عليه. يقول من هم الرافضة؟ الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويرفضونهما ويقولون إمارتهما باطلة. وقد قال بعض العلماء أن زيد بن علي هو الذي أطلق عليهم، زيد بن علي بن الحسين الذي أطلق عليهم الرافضة، لأنه كان خرج معهم في قتال، فقالوا قبل أن بين يدي المعركة أولا تقول لنا ما رأيك في أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي عليه الصلاة والسلام، قالوا إذن نرفضك، فأطلق عليهم الرافضة. هل يجوز الخطب أن يرى خطيبته المنتقبة من غير نقاب كل ما يجلس معها؟ هذا يولد مفسدة في الغالب، رأى واطمئن إليها عادت أجنبية كما كانت. لو مرضاكم بالصدقة لا يثبت، لكن إذا تصدقت ودعوت الله، إذا تصدقت ودعوت الله استجاب الله لك إن شاء الله، لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل يجوز الدعاء على شخص باسمه أمام الكعبة إذا كان ظالما مبيرا، إذا كان ظالما مبيرا وظلمك ظلما بينا فيجوز الدعاء عليه؟ الرسول قال اللهم عليك الملأ من قريش عند الكعبة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. دعا أمام الكعبة لما وضع سلم الجزور على ظهره. صحة حديث لكل داء دواء ثابت بطرقه، حبك الله إلا السائل طبعا. لو في نجار أخذ مدل غرفة، عفوا غرفة نوم خاصة بنجار آخر وصنعه بدون إذن صاحبه، هذا يرجع إلى أصحاب الأعراف في المهنة. نعم. حكم يشتري الهواتف لأولاده، لا مانع أن يشتري هواتف لأولادك، ولكن رشد استعمالهم لها، استعملونها في الخير. نسيت صوم يوم الثالث عشر وتذكرت يوم الرابع عشر، صوم موسم السادس عشر ما في مشكلة، لأن النبي أوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. حكم امرأة تاركة للصلاة، حكم امرأة تاركة للصلاة متوعدة بالويل مرتكبة كبيرة، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآيات. آدم قد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حكم امرأة عفوا خلاص نجيب عنها تفسير كان الناس أمة واحدة تفيل في تفسيرها كان الناس كلهم على الكفر أمة واحدة جماعة واحدة على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لما بعثهم الله انفصل أمتين أمة مؤمنة وأمة كافرة. نعم قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي على الخير كله. نذرت صيام شهرين لله، هل أصوم خلال السنة الشهرين على حسب صيغة نذرك؟ التباعد في الصلاة مطلب من الآن، لا ضرر واقع ولا ضرر ولا ضرار. هل سجود السهو بعد التسليم يلزم؟ عفوا هل سجود السهو بعد التسليم يلزم التشهد أو يسلم مباشرة؟ يعني شخص صلى الظهر أربع ركعات شكا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم سجد للسهو بعد أن سلم، هل بعد سجود السهو هذا تسليم أو ليس بعد؟ عفوا هل بعد سجود السهو تسليم مباشرة أو يقول التحيات لله مرة ثانية بعد أن سلم؟ أولا الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا تصح، أي لا يصح سندا عن رسول الله عليه السلام أنه سجد تشاهد بعد سجود السهو بعد السلام. ومع هذا فالفقهاء جمهورهم بنى على الحديث الضعيف ويقولون بالتشهد بعد سجود السهو إذا سلمت بعد السلام. طب إذا سجدت للسهو قبل السلام فلا تشهد آخر، لكن أنت سلمت وبعد أن سلمت سجدت للسهو، هل بعد قيامك من التشهد من السجود للسهو تقول تحية لله والصلوات؟ الحديث الوارد عن رسول الله ضعيف، وما ضعفه الفقهاء يعملون به للأسف. فجمهورهم يرى التشهد بعد سجود السهو إذا سجدت للسهو بعد السلام، والله أعلم، لكن الدليل ضعيف. حكم ارتداء قلادة عليه اسم الأم، لا بأس. ترى يقول أنا امرأة أظنها امرأة سائلة ماشي. لا رزقكم كما يرزق الطيران تغدو بطانا وتغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير العصفور يخرج من الصباح بطن فرغة فاضية ما عنده مخزن، ما عنده مخزن للأكل، كأن من دابة لا تحمل رزقها ما عندها مخازن كبني آدم. الله يرزقها إياك، تخرج هذه الدابة تنتشر في الأرض ترجع وقد امتلأت بطنها تنام. هذا هو فالتوكل على الله وعلى أخذ بالأسباب. هل يستدل على بركة أرض مصر بالآية الكريمة وأرتنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها؟ هل هي أرض مصر؟ السياق يفيده، لأن الكلام في فرعون، الكلام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل شارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فهي أرض فرعون وهي أرض مصر، ولكن البركة فيها بركة دنيوية وبركة أخروية كما لا يخفى. البركة الدنيوية كثرة الذرية والثمار كما قال تعالى في شأن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بركة دنيوية وأخروية باركنا حوله ثمار وزروع، وقبل ذلك كثرة الأنبياء هنالك. والله تعالى أعلم. وإن كانت ثمة أقوال في الأرض المبارك فيها أنها الشام، ولا يمنع تكون هذه بورك فيها في موطن ذكرت بأنه بورك فيها في موطن وبورك في الأخرى في موطن آخر. هل في كل بيت عمار للجن؟ ما في عمار للجن. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، فإذا قال بسم الله عند طعامه وشرابه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. فإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله وعند عشاء قال الشيطان أدركتم المبيت ولا عشاء. فالجن ينتشرون، ونحن نتعوذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان ممكن يحضر، الشيطان كسلان نايم في مكانه، نعوذ بالله منهم جميعا. والشيطان مارد يتجول يلف يتلصص يغوي، فتعوذ بالله من الشياطين ومن حضورهم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. اذكر الله، شغل القرآن في البيت، العفاريت تهرب. الحمد لله. الشياطين، المرأة تصلي بالذكور بالديكور، إما يكون نسيت نقطة بالذكور. المرأة لا تصلي إمامة للرجال، إذا كانت بالديكور، ديكور إيش؟ زينة يعني. لبس العروس في ليلة عرسها الفستان الأبيض تشبه بالنصارى. لا تشبه، ليس تشبه النصارى الآن، أن هذا ليس خاصا بالنصارى. لبس الفستان الأبيض أصبح عادة سائدة عند الناس كلهم، ليس خاصا بالنصارى في يوم الفرح. تأخير الصلاة من أجل العمل، لا تؤخرها يا أبو دو إلى أن يخرج وقتها، إذا أخرتها إلى أن يخرج وقتها هذه كبيرة. ما قرأت الكتاب المذكور. حكم رؤية الميت في المنام وهو حي، لعل له أعمال تجري عليه إن كانت الرؤية من الله. هل يجوز أن تضحي بشاة ناقص ذيلها؟ هذا العيب ليس بمؤثر فيها، والله أعلم. دخول عند النساء في العرس من أجل تلبيس الذهب للزوجة، هذا من سوء الخلق. أن يدخل شاب في وسط النساء ليلبس زوجته الشبكة، هذا من سوء الخلق، من سوء الخلق، ولا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك عياذا بالله. ولا بد أن يطرد مثل هذا إذا دخل. تقوم امرأة ذات خلق ودين تبعده يخرج، ما ندخلك عند النساء في وسط النساء. الحكمة المعظم الحسن الأول أخرج لا يجوز لك طبعا، لا يشتد إلا إذا فقدنا الطريق الأيسر. يعني الأول الحكمة والمعظم الحسنة تقدم، الحكمة والمعظم الحسنة تقدم على كل شيء. بعد إذا صار يطرد أو تطرد المكان، إذا لم تزيل المنكر فزول عنه وانكر المنكر. هذا متفشي في وسط قليل الحياء وقليل الدين. يخرج الشاب ولا يهمه داخل كده ولا متجرئ في وسط النساء، والزوجة عريانة في وسط النساء، والنساء عرايا أيضا كثيرات منهم يعني متبرجات أثناء الحضور معه، ويخرج يرى النسوة كلهن وهن يرينه قذرات والعياذ بالله. لا تجوز. حكم تحية المسجد والخطيب على المنبر يوم الجمعة، تحية المسجد والخطيب على المنبر يوم الجمعة. لا بأس في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل وقال له سليك فجلس فقال النبي يا سليك قم فركع ركعتين هل صليت؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين. في أخ مستغرب الكلام الذي نقوله. قل أنت ولا لبس الشبكة أنت يا منتقبة تكتب كتابك إن شاء الله تعقد، لكن أيضا إذا لبست الشبكة وأنت عاقد تلبسها في مكان بعيد عن النساء، ولازم أنت اللي تلبسها. ما الذي قال لبسها الشبكة؟ يلا منين ألبسها الشبكة؟ لبسها الشبكة بعد العقد أو قبل العقد يا طلب أنك تلبسها ويقول يا ألبس الشبكة. ما المانع أن تعطي الشبكة ويتلبسها يعني. هل دفع السائل تشترط له راية؟ لا، لا تشترط له راية. واحد دخل يهاجم عليك في بيتك تقول استنى ننتظر راية؟ لا، لا تشترط له راية. حكم حضور الوليمة أو العرس لدعوة حضور مع العلم أن الاختلاط والفتن كالموسيقى وغيرها تلك محلها. حكم حضور الوليمة أو العرس لدعوة حضور مع العلم أن الاختلاط والفتن من لم يزل المنكر فليزل عنه، من لم يزل المنكر فليزل عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في فئتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حكم تقسيم العمل الحكومي مع رضا الرئيس المباشر، تقسيم العمل بالتراضي في قيود: أولا موافقة المدير المباشر للعمل، ثانيا أن لا يحصل ضرر للمسلمين بتغيبك. بارك الله فيك. ما حكم المحامي الذي يدافع عن الباطل؟ أثيم متعاون على الإثم والعدوان. والله قال: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هل إذا قلت لأحد الداخلين إلى المسجد ونصلي السنة ونعلم برسل ونصلي السنة ونعلم برسل يجوز؟ لكن الرسول لم يطرد هذا، لكن إذا قلت الأمانة أن بعض العلماء يقولون إنما قال ذلك النبي لسليك لأنه كان فقيرا فإذا قام تفطن الناس لفقره فتصدقوا عليه، لكن سأل هذا ضعيف. فلك أن تقول هل المخلوع عدة؟ الجمهور يرون أن المختلعة عدتها عدة المطلقة، عدتها عدة المطلقة. وعثمان وابن عباس يريان أنها تعتد بحيضة واحدة، وبل بعض الأقوال عن عثمان فيها أنه يقول إن كانت بعيدة العهد، يعني زوجها لم يخشاها من زمن بعيد وهي بعيدة عنه من زمن بعيد لا يرى عليها عدة. هذا رأي ابن عثمان، ولكن الجمهور كما سمعت. خالد علي مستر خالد ليه بدخل إنجليزي يا خالد ابن علي؟ خالد علي مستر ماشي يا خالد علي مستر. السؤال راح مننا أين هو؟ التعاجم، التعاجم يا أهل الإسلام ابتعدوا عن التعاجم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، وإنما هي العشاء. وإن كان النبي سمى العتمة أحيانا لو يعلمون ما في العتمة توصل لا أتوهما ولو حبوا، لكن ما أحب النبي أن تغلب لغة الأعراب اللغة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم. فلا داعي التهاجم يا مستر. طبعا البدعة لازم تقسم، لابد أن البدعة شيء أحدث على غير مثال سابق. الذي أحدث على غير مثال سابق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، قد يكون مخالفا وقد يكون غير مخالف، قد يكون في الدين قد يكون في الدنيا. لازم فمثلا في الدنيا سيارات، حديث تعالى غير مثال سابق، تسمى بدعة، لكن بدعة لغوية، حلال بلا شك، وأخلق ما لا تعلمون. مثلا علم النحو، ما كان على عهد الرسول فاعل مفعول وحال ومجرور بالضمة ومجرور، ما كان عندهم هذا، لكن استحدث لضبط اللغة ولضبط اللسان ولفهم القرآن. الشيء مستحب مصطلح الحديث، معرفة الصحيح من الضعيف، لا تقول هذا بدعة، الأصول أصول الفقه وغير ذلك، لا تقول هذه بدعة. تدوين الدواوين وأعطى مرتبات شهرية للناس، ما كان على عهد الرسول. فالبدعة لابد فيها من التفصيل. في عبادة من العبادات مثلا كالصلاة، مثلا الصلاة مشروعة بضواب شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبدعة لابد فيها من التفصيل، لابد من التفصيل في البدعة. وقد قال عمر: نامت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. الفتح على الميت بدعة، هي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يا عبد الرحمن وقت بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وإليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تستمسكون بكتاب الله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.